بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. الهاء تعود إلى المحرف. لتحسبوه من الكتاب أي الذي أنزله الله، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني أنهم كاذبون. يقول: ونزل لما قال نصارى نذران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا. ادعوا وكذبوا على عيسى عليه السلام وزعموا أن عيسى أمرهم أن يعبدوه ويتخذوه إلها وربا. أو نزل لما طلب بعض المسلمين السجود له صلى الله عليه وسلم. والقول الأول هو الصحيح في سبب النزول، أنه في نصارى نذران حين افتروا على المسيح أنه أمرهم أن يعبدوه. نزل قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدركون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قوله تبارك وتعالى: ما كان، يعني ما ينبغي، ما كان ينبغي، يعني لا يصح ولا يستقيم. ما كان لبشر، التعبير هنا وإثار وصف البشرية إشعار بعلة الحكم المذكور في هذه الآية. لماذا؟ لأن البشرية منافية لما افتروه عليهم، لأن البشر لا يعبد ولا يستحق أن يعبد، ولا ينبغي له وهو بشر أن يدعي الإلهية أو يدعو الناس إلى عبادته من دون الله. فما كان هذا ينبغي ولا يمكن أبدا أن يقع. ما كان لبشر، فتأملوا هنا التعبير لبشر إشارة إلى علة المذكور الحكم المذكور في الآية، وهو أن كونه ذكر يتنافى مع ما نسبوه إليهم أو ادعوه على الأنبياء من أنهم يعني أمرهم بعبادته. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتابة والحكم والنبوة. الحكم يعني الفهم للشريعة والعلم أو الحكمة، والنبوة ثم يقول للناس بعد ما نقول المنصف تعالى عليه بهذه النعم، ثم يقول للناس، يعني الناس الذين بعثه الله إليهم داعيا إياهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، يتخذوني ربا وإلها من دون الله، ولكن مثلا يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدركون. كونوا ربانيين المقصود علماء عاملين، علماء عاملين، فإن ثمرة العلم هي العمل به، وإلا فلك فكأنه لا علم، كما قال تعالى في شأن اليهود: إن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الله لا يهدي القوم الظالمين. فالحمار يتساوى عنده حمل أسفار الحكمة وحمل سواها من الأثقال، ولا يفرق من هذه وتلك. الحمار إذا حمل كتب التفسير وكتب اللغة وكتب التوحيد وغير ذلك من هذه العلوم المباركة النافعة يحملها، سيان عنده يحمل أثقالا ولا يعي ما فيها، سواء حمل أحجارا أو أكواما أو غير ذلك من الأثقال، هل الحمار يفرق بين هذا أو ذاك؟ فهذا هو المعنى، كمثل الحمار يحمل أسفارا لا يفرق بينها، مجرد أثقال كأي أثقال أخرى، فلا يشعر بالفرق بين هذه وتلك إلا بما يعانيه من تعب وإرهاق. يشعر بفكرة التعب والإرهاق من هذه أثقل من تلك، هذه أخف بهذه الطريقة. أي نعم، أي نعم. وقال تبارك وتعالى: وعلمتم ما لم تعلموا، يعني علمتم فلم تعملوا، فكأن ذلك ليس بعلم، ولذلك صح نفي ذلك العلم عنه. وعلمتم ما لم تعلموا، لأنكم لم تعملوا به فصار كلا علم. ويقول تعالى أيضا: وإنه لذو علم لما علمناه، المقصود هنا وإنه لذو عمل بما علمناه. وقال بعض العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، يعني أمر بأن يصل العلم بالعمل. ويدخل فيه أيضا صلة الرحم ووصل الإيمان وتصديق الأنبياء. قوله تعالى كونوا ربانيين أي علماء عاملين، أي كونوا عابدين مرتضين بالعلم والعمل والمواظبة على الطاعات حتى تصيروا ربانيين بغلبة النور على الظلمة. وقال بعض المفسرين ربانيين يعني تربون الناس بصغار العلم قبل كباره، أن كان يتفرغ في طلب العلم، يبدأ بصغار العلم بالمتون مثلا والأمور الأبسط ثم يتدرج إلى الكبار، لا كما يشيع الآن من القفز مباشرة إلى المراجع الكبيرة، مما يحصل بسبب اضطراب كثير في المنهجية في طلب العلم. والرباني هو الكامل في العلم والعمل، الكامل في العلم والعمل، منسوب إلى الرب، منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونون تفخيما، لأن الأصل ربيون، ربيون أقصد ربيون، ربيون نسبة إلى الرب، فزيدت فيها الألف والنون تفخيما لهم. ولكن كونوا ربانيين كما ذكرنا منسوب إلى الرب لاستيلاء الربوبية عليهم وطمس البشرية بسبب كونهم علماء عاملين معلمين تالين لكتب الله، لأنهم يكونون أهل الله سبحانه وتعالى وخطفه. فنقول ربانيين، لا نقول كما يقول الجهلة بهذه الطريقة التي فيها لحن وعدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. أعتقد عبارة قد تسمعونها من بعض الطغام والرعاع، يعني ينسبون الصالحين إلى الله، يقول هذا الماوي واضح، فهذا لا ينبغي ولا يجوز، وإنما يعني ينسبون إلى الرب، ربانيين كونوا ربانيين. بما كنتم تعلمون، بما كنتم تعلمون أو تعلمون بالتخفيف والتنزيل، بما كنتم تعلمون أو تعلمون، بما كنتم تعلمون الكتاب أو تعلمون الكتاب. بما كنتم هذه سببية، يعني بسبب مثابرتكم على تعليم الناس الكتاب ومدارسته وقراءته، فإن هذا الاشتغال والمثابرة على هذا يدركم إلى الإخلاص في عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا له ثمرة، فإن ثمرته وفائدته هي أن تعملوا بهذا العلم. ولا يأمركم، ولا يأمركم يحتمل أن تقرأ ولا يأمركم، ولا يأمركم يعني بالرفع استئنافا، أي لا يأمركم الله ولا يأمركم النبي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أو إذا قلنا ولا يأمركم بالنصب فيكون عطفا على ثم يقول للناس ما كان لبشر أن يؤتيه الله، فالمضارع هنا منصوب بإيه؟ بأن، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس. ولا يأمركم هذا يكون معطوفا إذا قلنا بالنصب على يقول أي البشر، ولا يأمركم أي هذا البشر الذي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني كما اتخذت الطابئة الملائكة واليهود عزيرا والنصارى عيسى. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أيأمركم بالكفر يعني بالرجوع إلى الكفر وبالعودة إليه وقد بعث لنحو الشرك والقضاء عليه، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يعني بعد استقراركم وثباتكم على الإسلام، لا ينبغي له هذا. لذلك قال ما كان للنبي، ما ينبغي، لا يمكن ولا يصح ولا يستقيم أبدا أن يعني يحصل هذا من نبي من الأنبياء. يقول الحسن لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته، يعني بطريق الأولى إذا كان الأنبياء لا ينبغي لهم ذلك، فأولى ثم أولى أن من دونهم من الناس لا ينبغي ولا يجوز منهم أن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. فهذه عامة تعم بهذا المنع وهذا الحظر يعني في دعوة الألوهية أو أفعال الألوهية بعد الأنبياء طبعا والملائكة أيضا الشيوخ وغيرهم يعني. فإنه قد وقع بالفعل أن عبد من دون الله لأن طبعا الأنبياء معصومون معصومون من أن يحصل منهم هذا، لكن هذا وقع كما حصل عند يهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أي نعم، ومعروف حديث علي بن حاتم في هذا. ودلت هذه الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانيا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو العلم النافع، ولذلك كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. أي نعم، فهذه الآية أيضا مما ينبغي أن ينكر أو يستدل به على إنكار ما يفعله بعض الشيوخ بالذات ضمان شيوخ الصوفية من أفعال تتنافى يعني مع الدعوة إلى التوحيد. يعني بعض الصوفية قد يصل الأمر به في تعظيم المشايخ إلى السجود للشيخ، سجود له والعياذ بالله، فهذا من كأنه وهم يقرونهم على ذلك كأنه يعني يقرهم على أن يتخذوه ربا من دون الله تبارك وتعالى. طبعا إذا كان في الناس المتدينين المنحرفين في تدينهم في الصوفية وغيرهم من المشايخ السوء، فكيف ينبغي أن يقال في من ينصبون أنفسهم أربابا وهم يعني لا توجد عندهم رائحة التدين أصلا، قد يكون ملحدين كافرين بالله سبحانه وتعالى، فهم أولى ثم أولى ثم أولى في نفي هذه الألوهية أو الربوبية عنهم. فالذين يشرعون للناس من دون الله تبارك وتعالى يحلون الحرام ويحرمون الحلال فبلا شك ويعظمون الشعب، يقول الشعب مصدر السلطات، أن الشعب التشريع يكون للشعب، هذا بدل المكان يعبد واحد من قبل أو صنم الآن يعبد ملايين الناس تحت اسم الشعب، فالشعب يحرم ويحلل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعموم المسلمين الآن تمر عليهم هذه المفاهيم الشركية ولا كأن يعني فيها شيء يتنافى مع يعني بدائه وأوليات الإيمان والإسلام. قل تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ يعني واذكر إذ حين أخذ الله ميثاق النبيين أي عهدهم، أخذ الله ميثاق النبيين أي عهدهم لما آتيتكم، لما بفتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق، لأن الميثاق فيها معنى الاستحلاف، يعني كأن الله استحلفهم أخذ ميثاقهم كأنه استحلفهم. وقراءة أخرى لما آتيتكم، لما متعلقة بإيه؟ بأخذ، أخذ لما، وما موصولة على الوجهين، يعني ما معنى الذي، لما يعني للذي أو للذي. آتيتكم أي إياه، وفي قراءة آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أي من الكتاب والحكمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا هو جواب القسم، لتؤمنن به ولتنصرنه أي تؤمنون به وتنصرونه إن أدركتموه، وأممهم تبع لهم في ذلك. قال تعالى لهم أقررتم بذلك وأخذتم على ذلكم إصري، قبلتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا قال فاشهدوا يعني على أنفسكم وأتباعكم بذلك وأنا معكم من الشاهدين أي عليكم وعلى أممكم وأتباعكم. فمن تولى أي أعرض بعد ذلك أي بعد ذلك الميثاق، فأولئك هم الفاسقون. أي نعم. وطبعا من أمعن في لهج هذه الآية علم أن هذا الميثاق قد بولغ في شأنه غاية المبالغة، هناك مبالغة شديدة في هذه الآيات في تأكيد وتعظيم وتفخيم أمر هذا الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. واضح جدا المبالغة الشديدة في تعظيم وتفخيم هذا الميثاق. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فبولغ في شأنه هذا الميثاق غاية المبالغة. وإذا كان هذا الإيجاب وهذه الشدة في أخذ هذا الميثاق وهذا العهد مع الأنبياء، فلا شك أنه أن هذا العهد يكون مع أممهم أولى، مع الأمم أولى. وقد روى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما قال ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. نعم. وتعلمون الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة من التوراة بيد بعض الصحابة غضب وقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، يعني لم يكن له أي مقرب سوى أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. بل من الوجوه التي رد بها العلماء على من زعم أن الخضر ما زال حيا أو كان حيا في زمن النبي عليه السلام إلى ما بعده، من الوجوه التي أبطل بها هذا المذهب يعني هذا الحديث أن الخضر لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. والرسول قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، هذا في غزوة بدر، فلو كان خضر موجودا على سطح الأرض لما سبق هذا، معناه أنك كان الله سيعبد لأن هناك خضر موجود ولم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. على أي أحوال نزيد هذه أيضا المسيح عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان ينزل حاكما بالقرآن وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام، وضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فهذا أيضا من مقتضى هذا الميثاق. وإن كان قد جاء عن طاووس والحسن وقتادة أنهم قالوا أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، قالوا هذا الميثاق كان في كل نبي يعني يصدق من أتى من قبله ويصدق من يأتي بعده. واضح. طبعا هذا يعني بعض العلماء فهم أن هذا في تضارب وتضاد بين القولين، وفي الحقيقة كما قال الحافظ ابن كثير لا تضاد بين التفسير بين القولين. لماذا؟ أن هذا يستلزم هذا الميثاق ويقتضي لا تعارض. واضح. قال أبو مسلم الأصفهاني إن قوله إن في قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين هنا حذف مضاف، ميثاق النبيين يعني ميثاق أمم النبيين، ميثاق أمم النبيين، هذا وجه آخر من التفسير، ميثاق النبيين أي ميثاق الأمم أممهم. يقول ظاهر الآيات يدل على أن الذين أخذ الله الميثاق منهم يجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم عند مبعثه، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم من زمرة الأموات، والميت لا يكون مكلفا، هو كأنه ينتقد أو يرد على المذهب الذي ذكرناه. يقول والميت لا يكون مكلفا، فلما كان الذين أخذ عليهم الميثاق يجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم عند مبعثه، ولا يمكن إيجاب الإيمان على الأنبياء عند مبعث محمد عليه السلام، يعني كأن أخذ الميثاق ليس على النبيين لكن على أمم النبيين، إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم هم أحياء أممهم فعليهم أن يؤمنوا به. واضح. قال وإن يؤكد هذا أنه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق أنهم لو تولوا لكانوا فاسقين. وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء عليهم السلام وإنما يليق بالأمم. بالأمم. أجاب القفان رحمه الله تعالى عن قول أبي مسلم الأصفهاني فقال لما لا يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو كانوا في الحياة لوجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني مش معناها تكليف الأموات الأنبياء وهم في زمرة الأموات أن يؤمنوا به، كلا، لكن مقصود لإن بعث محمد وأنت حي لا تؤمنن به ولا تنصرنه، كما قال ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنه لإن بعث وأنت حي. فطبعا كل شيء يعلق على فرق، هل يستلزم أن يقع هذا الشيء؟ أبدا. حينما يقول تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، هل معنى ذلك أن هذا ممكن أن يقع من النبي عليه السلام؟ الشرك والعياذ بالله مستحيل، لأنه معصوم من أدنى من هذا. واضح. لئن أشركت ليحبطن عملك، لا يفهم من هذا أن هذا يمكن أن يقع. كذلك لو بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولا تنصرنه. واضح. أي نعم. وقد علم الله تعالى أنه لا يشرك قط، لئن أشركت ليحبطن عمله، ولكن خرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض، فكذا هنا. وقال عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا على سبيل التقدير والفرض، وإن كان لا يقع. واضح. كذلك أيضا قال تعالى في صفة الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، مع أن الله أخبر أن الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وبأنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فكان ذلك خرج على أو فكل ذلك خرج على سبيل الفرض والتقدير، فكذا هاهنا لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولا تنصرن. أما قول الأصفهاني إن الله أخبر أنهم لو تولوا لكانوا فاسقين، وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء إنما يليق بالأمم، فجوابه أنه سماهم فاسقين على تقدير التولي، فمن تولى بعد ذلك فهو لا يكون فاسقين، من تولى وهم لا يتولون. واضح. فإن هل اسم الفسق أقبح من اسم الشرك؟ إذا كانت المسألة مجرد اضطراب فأيما أقبح وأشنع، الفسق عن الشرك؟ الشرك. ومع ذلك قال للمعصوم صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهذا على سبيل التقدير يعني أو فرض بالوقوع، وهذا لا يقع. واضح. أسلم أي انقاد، وله أسلم أي انقاد من في السماوات والأرض طوعا بلا إذاء وكرها أي بالسيف، ومعاينة ما يلجئ إليه، معاينة ما يلجئ إلى هذا الإسلام. اختار الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية أن معناه وله أسلم أي استسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالمؤمن يستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر يستسلم لله كرها. ما معنى استسلام الكافر؟ أنه تحت تبخير الله وقهره. الله سبحانه وتعالى يجري فيه كل أفعال الربوبية رغما عنه، إذا شاء أن يمرضه أمرضه، إذا شاء أن يقبض روحه قبضه، وغير ذلك. فهو مستسلم وقهرا لقضاء الله تبارك وتعالى، فهو تحت التكفير والقهر والسلطان الذي لا يخالف ولا يمانع. أي نعم. وعليه فإن المعنى الذي ذكره السيوطي ليس وافيا، ليس وافيا، لأنه قال وله أسلم أي انقاد، انقاد من في السماوات والأرض طوعا يعني بلا إباء وامتناع، وكرها أي بالسيف. لا مش بالشرط، لازم يكون هذا الكره مقصود بإيه؟ بالسيف، لكن كرها بمعنى أن الله يجري عليه أوامره وقضاءه وقدره رغم أنفه، فهو تحت التسخير وتحت القدرة الإلهية. وإليه ترجعون أو يرجعون في التاء والياء. والهمزة في أول الآية للإنكار، أفغير دين الله. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله. تلاحظ هنا أن في لفظ قل جاءت بالإفراد، قل ثم بعدها مرة آمنا بالله، قل آمنا، أتت بعد ذلك بالجمع. قال العلماء أفردها لتشريفه والإذان بأنه صلى الله عليه وسلم هو الأصل في ذلك، هو الأصل الذي يرسل لنا هذا المبدأ الإيماني ثم نتبعه بعد ذلك كل المؤمنين يتبعونه على ذلك. قل أنت أولا، فالخطاب أولا له هو، تشريفا له وإذانا بأنه هو الأصل في هذه الدعوة إلى التوحيد. قل آمنا بالله، فلذلك جمع بعد ذلك آمنا بالله. وإن كان بعض المفسرين قال إن الله سبحانه وتعالى تفخيما لنبيه أمره أن يتكلم كما يتكلم الملوك، يعني بصفة التعظيم، آمنا بالله. والله تعالى آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط هنا الصوفي يقول أولاده، يعني أولاد يعقوب عليه السلام، ليس المقصود كل أولاد يعقوب كما سبق بين ذلك من قبله، وإنما المقصود الأنبياء من الأسباط، الأنبياء من الأسباط ومن ذريتهم، هذا هو المقصود بالأسباط. وإلا فإنه ليس كل أولاد يعقوب عليه السلام ليس كل أولاد يعقوب عليه السلام يعني أنبياء، ليس جميعا أنبياء. لماذا؟ لسبب بديهي جدا، وأن ما قبر عن إخوة يوسف عليه السلام لا يمكن أن يصدر عن أنبياء، والأنبياء معصومون من مثل هذا الكذب والغدر وما فعلوا بأخيه يوسف عليه السلام، واضح؟ فهذا مما يتنزل عنه الأنبياء. فهذا خلاف ما يشيع أن الأسباط هم أولاد يعقوب، لا، ليس كل أولاد يعقوب عليه السلام أنبياء أيضا. وإنما كلمة الأسباط والأسباط كما ذكرنا لا يعني يراد بهم أولاد يعقوب كلهم، وإنما يراد الأنبياء منهم ومن ذريتهم. فإن بطون بني إسرائيل يقال لهم أسباط، كما يقال في العرب قبائل، وكما يقال في العجم شعوب. والأسباط تعني الجماعات الكثيرة، فلا وجه لتفسير الأسباط بأنهم أولاد يعقوب من كله. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، يعني للتصديق والتكذيب، لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن بعض ونكفر بعض، هذا هو التفسير الذي يتنزل عنه المؤمنون. أما المفاضلة بين الأنبياء طبقا لما قادر الله سبحانه وتعالى غير بعضهم على بعض، هذا ليس من التفسير في شيء كما يزعم بعض المبتدعة والجهلة، أن الاعتقاد بفضل بعض الأنبياء على بعض أو فضل محمد عليه السلام على جميع الأنبياء هذا تفريق، ويستدلون بهذه الآيات، فهذا استدلال في غير موضعه. لا نفرق بين أحد منهم، يعني في التصديق والتكذيب. ونحن له مسلمون، أي مخلصون في العبادة. ثم يقول تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي أي يطلب غير الإسلام دينا، أي غير التوحيد والانقياد لحكم الله تبارك وتعالى، فلن يقبل منه، لا يمكن أبدا أن ينجو من ابتغى أو طلب النجاة في غير دين الإسلام. والإسلام طبعا هنا وصف عام، الدين العام الذي أنزل الله سبحانه وتعالى به جميع أنبيائه ورسله، إن الدين عند الله الإسلام، وليس المقصود الإسلام الخاص الذي يعني أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لماذا؟ لأنه أتى بما يعني لا وزن له عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا أي ديننا، أمرنا هنا يعني ديننا، فهو رد يعني مردود على صاحبه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لماذا؟ لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. ولا شك أن في ترتيب الرد والخسران على مجرد الطلب، يعني انظر الدقة في قوله تعالى ومن يبتغي، يعني من يطلب، مجرد الطلب أنه يطلب النجاة في غير دين الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فرتب الرد والخسران على مجرد الطلب، ففيه دلالة على أن حال من تدين بغير الإسلام واطمئن بذلك أصبع وأقبح، أن مجرد الطلب أنه يطلب غير دين الإسلام يبتغي غير الإسلام فيترتب على مجرد الطلب يعني هذا الوعيد فلن يقبل منه، هذه أولا مردود عليه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكيف بمن مش بس مجرد طلب غير الإسلام، لا ده تدين بدين غير دين الإسلام وثبت عليه واطمأن به والعياذ بالله، فلا شك أنه أقبح وأطبع. ثم يقول تبارك وتعالى، يقول السيوطي ونزل فيما ارتد ولحق بالكفار، يقول تبارك وتعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كيف يعني لا يهدي، هذا استبعاد لتوفيقه إياهم، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، يعني وشهادتهم أن الرسول حق وجاءهم البينات، يعني وقد جاءهم البينات أي الحجج الظاهرات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قوله تعالى أولئك أي المذكورون من المرتدين جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما الناس فإما أن المقصود بلعنة الناس يعني المؤمنون من الناس، أو أن الناس يقصد جميع الناس لأن يعني العموم، لأن الكافر أيضا يلعن منكر الحق والمرتد عنه فقد لعن نفسه في الحقيقة. خالدين فيها، خالدين فيها يعني الهاء تعود إلى إيه؟ هاء تعود إلى ماذا؟ إلى اللعنة، أولئك عليهم لعنة الله خالدين فيها، فهاء تعود إلى اللعنة. طيب هل الخلود يكون في اللعنة أم في أثر اللعنة؟ في أثر اللعنة، في أثر اللعنة، اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. فيكون هذا تماما مثل قوله تعالى ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، خالدين فيه الهاء تعود إلى الوزر، المقصود أثر هذا الوزر، أثر هذا الوزر هو دخول جهنم والعياذ بالله. فلذلك قال السيوطي رحمه الله خالدين فيها أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها، يعني المدلول باللعنة على النار أو أثر هذا اللعنة. لا يخف، وطبعا في الآية جواز لعن الكفار، أن لعن الكفار جائز، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فيجوز لعن الكفار سواء كان لعنا معينا أو غير معين. اللعن غير معين هذا معروف، لعن الله من فعل كذا، اللعن العام يعني، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله فعل كذا، هذا معروف. أما المعين فيعني ظاهر الأدلة أيضا جواز لعنه. أي نعم، وإن كان الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذهب إلى تحريم لعن المعين إلا من إلا في حق من أعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه مات على الكفر، لأن المعين ممن لم يرد نص من الوحي أو من الوحيين على أنه ملعون بالفعل، يعني هذا لا يدرى بما ختم له، لأن الخواتيم مغيبة. ولذلك ملاحظ الله سبحانه وتعالى دائما يفترض ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، ثم ماتوا وهم كفار، اذا يعني الخواتيم مغيبه ونحن لا نعلمها، فلذلك وطبعا والله تعالى أعلم يمكن أن ينفصل عن هذا الخلاف، لأن هذا المقصود باللعب هنا الدعاء وليس الحكم، لأنه صار ملعونا بالفعل. لأن هذا فعلا لا يعلم أي كافر لم ينص الوحي على أنه في النار لا يجوز أن قطعه بالنار، وإنما اللعن دعاء. واضح. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، فالطعان واللعان صيغته مبالغة، صيغته مبالغة، يعني المقصود بها ايه؟ الذي يلعنه في اللعن ويكون اللعن شأنه وديدنه، يكثر هذا اللعنة. واضح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة، اللعانين يعني يذكرون اللعن. على اي الاحوال الاحوط في هذا ان الانسان اذا لعن ينعم النوع ولا يعين حتى لا يعتاد هذا النعم ولا يكثر منه حتى في مواضع الجواز. يقول تبارك وتعالى ان الذين تابوا من بعد ذلك لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يعني يمهلون، يعني او لا ولا هم ينظرون، اما الانظار بمعنى الامهال والتأجيل او الانظار بمعنى ولا هم يعني ولا هم ينظرون، يعني لا ينظر اليهم نظر لا ينظر اليهم نظر رحمة، لا ينظر اليهم نظر رحمة ولا هم ينظرون. ثم قال تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك، من بعد الكفر بعد الايمان تابوا من هذه الردة واصلحوا يعني عملهم فان الله غفور رحيم، غفور لهم رحيم بهم. اي نعم. هذه الآية حقيقة يمكن هي التي بعدها تعد من آيات الأحكام وفيها تفصيل في حكم يعني قبول توبة المرتد، خاصة من تكررت ردته، هل تقبل توبته أم لا، وهذا محله في تفسير آيات الأحكام أو في كتب الفقه في باب الردة. يقول ونزل في اليهود إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، قال ان الذين كفروا اي بعيسى بعد ايمانهم اي بموسى، ثم ازدادوا كفرا اي بمحمد صلى الله عليه وسلم، لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. طبعا هنا الحقيقه السيوطي من دقته الشديده في اختياراته للتفسير وضع هذا القيد لن تقبل توبتهم، انظر الى الدقه في قوله اذا غرغروا او ماتوا كفارا، اذا غرغروا او ماتوا كفارا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فهذا العموم يدل على انه قبل الغرغرة يمكن ان تقبل التوبة، فلذلك قيدها هنا بهذا فقال توبتهم يعني اذا حضرهم اذا غرغروا يعني اذا بلغت الروح الحلقوم. وطبعا يقبل توبة العبد عامة تعم كل شيء بما في ذلك الكفر، وليس فقط يعني المعاصي. او ماتوا وهم كفار، وليس في التوبة الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، ولا الذين يموتون وهم كفار. اي نعم. واولئك هم الضالون. ثم قال تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. طبعا في الموضوع قبول توبة المرتد الامام احمد رحمه الله تعالى يقول بعدم قبول توبة من تكررت ردته لفساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. ملء الأرض المقصود مقدار ما يملأها، مقدار ما يملأ الأرض ذهبا ولو افتدى به، أدخل الفاء في خبر إن لشبه الذين بالصرف، إن الذين كفروا كأنها يعني من كفروا أو إن كفروا وماتوا هم كفار فلم يقبل من أحدهم من الأرض ذهره. فإذا دخلت الفاء في خبر إن لشبه الذين في أول الآية بالإيه بالصرف، والفاء معروف أنها تدخل في جواب الصرف. وإذاما لتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قول تبارك وتعالى هنا فمن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو استدى به، فيها عدة تفاسير يعني فيها أقوال. ولو استدى به يعني تشير إلى تكرر الشرط لكن يعني الفعلين في هذا الشرط لكن اقتصر على ذكر أحدهما باعتباره يعني أولى وأكبر وأعظم هذه الصور المذكورة، يعني بالدلالة على من باب الأولوية، إذا كان ذكر هذا في هذا فغيره أولى ألا يقع فيه ذلك. فمثلا بعض المفسرين قالوا لا يقبل من فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فكأنها يعني ووضح الإمام القاسمي رحمه الله تعالى هنا هذا المعنى يقول في قوله تعالى ولو افتدى به، يقول صاحب الانتصار، من صاحب الانتصار؟ أي نعم، إن هذه الواو المصاحبة للشرط تستدعي شرطا آخر ولو افتدى به، يعطف عليه الشرط المقترن به ضرورة، والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به منبها على المسكوت عنه بطريق الأولى. مثاله قولك أكرم زيدا ولو أتى، فهذه الواو عطفت المذكورة على محذوف، عطفت المذكور لو إيه أتى، كلمة أتى على محذوف تقديره أكرم زيدا لو أحسن ولو أتى، واضح؟ لو أحسن ولو أتى، إلا أنك نبهت بإيجاب إكرامه وإن أتى على أن إكرامه إن أحسن بطريق الأول، أكرم زيدا إن أحسن لو أحسن ولو أتى أكرمه أيضا، واضح؟ فأنت تقول تقصر وتقول أكرم زيدا ولو أتى، فهذه إذا تستدعي شرطا آخر أم لا تستدعي؟ تستدعي إذا كنت ستكرمه ولو أتى فكيف إذا أحسن؟ أولى أن تكرمه، واضح؟ يقول ومنه قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم معناه والله أعلم لو كان الحق على غيركم ولو كان عليكم، لو كان الحق إذا كان حتشهد بالحق وتكون بالقسط حق على نفسك فأولى أنك تكون على غيرك، ولكنه ذكر ما هو أعثر عليهم فأوجبه تنبيها على ما هو أسهل وأولى بالوجوه. فإذا تبين مقتضى الواو في مثل هذه المواضع وجدت آية آل عمران هذه مخالفة لهذا النمط ظاهرا، لأن قوله ولو افتدى به يقتضي شرطا آخر محذوفا، يكون هذا المذكور منبها عليه بطريق الأولى. أي نعم، وهذه الحالة المذكورة هي إيه؟ وهي حالة ابتدائهم بملء الأرض ذهبا، هي حالة ألزر الحالات بقبول الفدية، وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى بالقبول منها. فلذلك خبر الزمخشري الكلام بنعمة لم يقبل من أحد منهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا. على أي الأحوال يعني لمزيد التوضيح لهذه الآية اللي هي المقصود الآية قبل الأخيرة، يعني قبول الفدية من أي فدية بفدية من الأرض ذهب، من الأرض ذهب على يكون على أحوال، منها أن يوقع منه على وجه القهر فدية عن نفسه، كما تؤخذ الجزية قهرا من مال القاتل على قوم. يعني هو فعلا يكون يملك كل ما على الارض في صورة ذهب واضح، وتؤخذ منه قهرا حتى يعني يبتدي فدية عن نفسه ضد ارادته. صورة اخرى ان يقول المبتدي في التقدير ابدي نفسي بكذا وقد لا يفعل، ومنها ان يقول هذا القول